أولا قبل ما ندخل في هذه التفاصيل ينبغي أن يعلم أن هذه المسألة مسألة الماء إذا وقعت فيه نجاسة. هناك قدر متفق عليه وهناك قدر مختلف فيه. وإذا حررنا المتفق عليه والمختلف فيه تبين وجه الاستدلال من الأدلة. اتفق على صورتين واختلف فيما عداهما. اتفق على أن الماء المستبحر الكثير كمياه الآبار ومياه الأودية والأنهار إذا وقعت فيها نجاسة فإنها لا تنجسه. هذه الصورة المتفق عليها في عدم التنجيس. الصورة الثانية أن الماء إذا كان قد وقعت فيه نجاسة وغيرته لونا أو طعما أو رائحة فإنه ينجس بالإجماع. إذن المختلف فيه هو ماء ليس في كثرة الماء المستبحر الكثير وليس مما تغير بالنجاسة فوقعت فيه النجاسة فهل ينجس أو لا ينجس. وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وجملة الأحاديث المتعلقة بهذه المسألة هذا الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجدي ثم يغتسل منه. وحديث الذي سبق معنا حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قد يقال ظاهر هذين الحديثين أن الماء ينجس بوقوع النجاسة فيه مطلقا. عارض هذا أنا أريد أن أذكر الأدلة حتى نستحضر السبب الذي من أجله وقع الخلاف. عارض هذا حديث بول الأعرابي الذي بال في المسجد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله ذنوب من ماء أو دلو من ماء. لا شك أن هذا الماء نجس هذا طهر هذا المكان كذلك؟ وقد وقع على النجاسة وطهره. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث بئر بضاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنسل أي تجري إليها بسبب المياه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا ماء وقعت فيه النجاسات ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذان الحديثان تدلان على أن الماء لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه حتى يبلغ الصورة المتفق عليها وهي أنه يتغير. ثم جاء حديث آخر وهو حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المياه بالفلاه عن المياه بالفلاه تردها السباع والكلاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ففيه إشارة إلى ضابط يحصل بعده التنجيس ولا يحصل قبله. ومن هنا وقع الخلاف بين أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث الخمسة واختلفت مسالكهم. وأرجو أن نستحضر الآن المسالك هذه ثم نعود إلى تحليل كلام ابن دقيق العيد. فذهب طائفة كأبي حنيفة إلى أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة تنجس، إذا وقعت فيه النجاسة تنجس مطلقا، إلا إذا كان كثيرا ويحده بحد معين. وكذا قال الشافعي وأحمد: إن الماء منه قليل ومنه كثير، فالقليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، والكثير لا ينجس إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه. ومعولهم على هذا حديث ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين. قالوا هذا الحديث نجمع به بين الأحاديث المتعارضة، أحاديث التنجيس وأحاديث عدم التنجيس. وذهب مالك إلى أن الماء لا يتنجس إلا إذا تغير، مستدلا بحديث بول الأعرابي وبحديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء. وفرق الإمام أحمد في رواية عنه بين كون النجاسة بول الإنسان أو عذرته، وبين أن تكون النجاسة غير ذلك. فإذا كانت النجاسة بول الإنسان وعذرته فإنها تنجس الماء القليل والكثير إلا إذا وصل إلى الصورة المجمع عليه، وهي الماء المستبحر الكثير. وأما إذا كانت النجاسة غير بول الإنسان وعذرته فإنها يفرق فيها بينما زاد على قلتين فلا ينجس، وبينما نقص عن قلتين فإنه ينجس. هذا حاصل المذاهب والاستدلالات. نعود إلى كلام ابن دقيق العيد، يقول: هذا الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، يستدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الراكد وإن كان أكثر من قلتين. وجه الاستدلال قول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. كلمة الدائم لفظ عام كذا، فالأصل بقاء العام على عمومه، إلا أنهم أي عند الحنفية حقيقة أنهم لا يطلقون هذا مطلقا، وإنما يجعلون هناك شيء يفرق فيه بين الماء الذي لا ينجس بوقوع النجاسة فيه وبين الذي ينجس. قالوا إنها بعضهم قال عشرة في عشرة، عشرة أذرع في عشرة أذرع في عشرة أذرع، يعني خمسة متر في خمسة متر في خمسة متر. وقال بعضهم: الضابط هو أن يكون الماء إذا حرك أحد أطرافه لم يتحرك الطرف. قالوا: لأن النجاسة أصلا سبب تنجيسها أنها تسري في الماء، فإذا كان الماء لا تؤثر فيه الحركة إذا النجاسة لا تستطيع أن تسري فيه. على كل هم لا يرون التحديد بالقلتين، وإنما عندهم التحديد بشيء زائد عن القلتين، وهو النظر إلى علة التنجيس. قالوا: علة التنجيس أن النجاسة تسري في أجزاء الماء، فإذا كان الماء كثيرا بحيث لا تسري فلا ينجس. كيف أعرف؟ فخذ عود ولا بيدك وحرك طرف الماء، فإن رأيت هذه الحركة توجد في أطراف الماء فهذا ماء قليل، هذا ماء يقع فيه التنجيس، وإن رأيت أن هذه الحركة لا تؤثر في البقية فهذه لا يؤدي وقوع النجاسة فيها إلى التنجيس. وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين وعدم تنجيس القلتين، فما زاد إلا بالتغيير مأخوذ من حديث القلتين، هو حديث عبد الله بن عمر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال فيحمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين، فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس ما فوقهما، وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه، والخاص مقدم على العام. هذه قاعدة أصولية، أنه إذا جاءك حديث عام وحديث خاص فقدم الخاص على العام. العام هنا لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم، الماء الدائم هذا يشمل الماء الدائم القليل والدائم الكثير. لما جاء حديث القلتين خصصنا به، فكأن الحديث أصبح لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم الذي كان أقل من قلتين. قال فيجمعون بين هذا الحديث، أو يخصصون هذا الحديث بحديث عبد الله بن عمر في القلتين. ولأحمد طريقة أخرى، وهي الفرق بين بول الآدمي وما في معناه من العذرة وغير ذلك من النجاسات. أحمد رحمه الله قال بتخصيص بعد تخصيص. عند العام الأول ما هو؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، خصص بحديث القلتين. وحديث القلتين أيضا يخصص بحديث أبي هريرة، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسله، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال إذا كان الماء أقل من قلتين ينجس بأي نجاسة تقع فيه، إذا كان الماء أكثر من قلتين فإنه لا ينجس إلا إذا كان الواقع فيه بولا أو عذرا أو ما في معناهما. قال وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه، قالوا فيدخل في هذا الكلب والخنزير ونحو ذلك ما كان يعني أكثر نجاسة من بول الإنسان وعذرته. هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد. يقول الحديث الآن كما رأيتم لم نجد أحدا من أهل العلم قال بظاهره أبدا، كلهم خرجوا عن ظاهر الحديث. مالك خرج عن ظاهره بالقول بالكراهة، وقال الماء لا ينجس إلا إذا تغير. أبو حنيفة وأحمد والشافعي خرجوا أيضا عن ظاهره بتخصيص ذلك بالماء القليل، على اختلاف بينهم في تحديد ما هو القليل. إذن هذا الحديث لم يأخذ أحد بظاهره، وإنما خصوه إما بالإجماع في مسألة الماء المستبحر والماء الذي تغير بالنجاسة، وإما ببعض الأدلة كما في الماء القليل عندما فرق بين القليل وبين الكثير. نعم. قال رضي الله عنه: وأعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد، لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة، فالاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله. فمالك رحمه الله إذا حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لا بد أن يخرج عنه صورة التغير بالنجاسة، أعني عن الحكم بالكراهة، فإن الحكم ثم التحريم، فإذا لا بد من الخروج عن الظاهر عند الكل. طيب، ظاهر الآن خروج الجميع عن ظاهر الحديث. كلا، مالك خرج عن ظاهر الحديث بحمله على الكراهة، ولم يخرج عن ظاهره هكذا إلا بدليل، وهو حديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء. فقال الماء طهور لا ينجسه، يدل على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. إذن هذا الحديث محمول على الكراهة، يعني يكره أن يبول الإنسان في الماء الدائم، ولكن هذا لا يؤدي إلى نجاسته. طيب، فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا خرج عنه المستبحر الكثير جدا بالإجماع، فيبقى ما عداه على حكم النص فيدخل تحته ما زاد على القلتين. أي أن الأحناف يقولون نعم، نحن نخرج عن الظاهر في الصورة المجمع عليها وهي الماء المستبحر، لكن الماء الكثير، الماء الذي دون المستبحر وإن كان أكثر من القلتين يبقى على ما هو عليه من الحكم بالنجاسة، لأن الدليل مهما أمكن التمسك بعمومه فهو المتعين، فحينئذ خرج القدر المجمع عليه وهو الماء المستبحر الكثير، فيبقى الماء الذي دون المستبحر إذا وقعت فيه النجاسة فإنه ينجس. نعم. ويقول أصحاب الشافعي خرج الكثير المستبحر بالإجماع الذي ذكرتموه، وخرج القلتان فما زاد بمقتضى حديث القلتين، فيبقى ما نقص عن القلتين داخلا تحت مقتضى الحديث. ويقول واضح. ويقول من نصر قول أحمد المذكور خرج ما ذكرتموه وبقي ما دون القلتين، خرج ما ذكرتموه شيئا، الماء المستبحر كما قال مالك وصورة الإجماع، والماء الذي زاد على القلتين كما قال الشافعي. نعم. وبقي ما دون القلتين داخلا تحت النص، إلا أن ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاس فيخص ببول الآدمي. ولمخالفهم أن يقول قد علمنا جزما أن هذا النهي إنما هو لمعنى في النجاسة وعدم التقرب إلى الله بما خالطها، وهذا المعنى يستوي فيه سائر الأنجاس أو تستوي فيه سائر الأنجاس، ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى، فإن المناسب لهذا المعنى أعني التنزه عن الأقدار أن يكون ما هو أشد استقدارا أوقع في هذا المعنى وأنسب له، وليس بول الآدمي بأقدر من سائر النجاسات، بل قد يساويه غيره أو يرجح عليه، فلا يبقى لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المنع معنى. فيحمل الحديث على ما ذكر على أن ذكر البول ورد تنبيها على غيره مما يشاركه في معناه من الاستقدار، والوقوف على مجرد الظاهر هاهنا مع وضوح المعنى وشموله لسائر الأنجاس ظاهرية محضة. هو يقول إن من خالف الحنابلة وهم الشافعية والحنفية، لأن الحنابلة يقولون ما زاد على القلتين لا ينجس إلا إذا كان الواقع فيه بول الإنسان أو عذرة، يتجهون إليهم بهذا السؤال لماذا؟ الأصل أن التنجيس أو أن الماء النجس إنما منع منه لمعنى، هذا المعنى ما هو؟ ألا يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بما خالطته هذه القاذورات، أليس هذا هو المعنى؟ طيب، إذا كان كذلك فهناك ما هو أقذر من بول الإنسان وعذرته، فلماذا تخصون بول الإنسان وعذرته؟ فإن قالوا ورد به النص ودون التفات إلى المعنى فهذه الظاهرية المحضة، وإن كان قالوا إنه لمعنى فهذا المعنى ينبغي ألا يخص بول الإنسان وعذرته، فيقع في هذا بول الكلب، بول الخنزير، بول الحمار وغيرها من الأشياء التي فيها قدارة فينبغي أن يكون الحكم فيها واحدا. نعم. وأما مالك رحمه الله تعالى فإذا حمل النهي على الكراهة يستمر حكم الحديث في القليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق، وهو المستبحر مع حصول الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول، فهذا يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد إلى معنيين مختلفين، وهي مسألة أصولية، فإن جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، والأكثرون على منعه والله أعلم. وقد يقال على هذا إن حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ، فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، وهذا متجه، إلا أنه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث، والمخصص الإجماع على نجاسة المتغير. طيب، يقول أيضا مما هو الآن يوجد يعني إشكالات على هذه المذاهب جميعا. يشكل على مذهب مالك، مالك ماذا يقول؟ يقول إن الماء لا ينجس لا قليل ولا كثير إلا إذا تغير. إذن النهي عنده هنا في هذا الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هل الكراهة؟ قل على التحريم على الكراهة، لأنه لو كان على التحريم للزم منه الحكم بنجاسته، فلما قال إنه على الكراهة دل على أنه ليس على أنه ليس بنجس. قال وإذا كان كذلك فالماء إذا تغير حتى عند مالك يحرم الطهارة به، يحرم الطهارة به. فإذا قال مالك إني أتمسك بظاهر هذا الحديث، قيل إنك قد أخرجت صورة من ظاهر هذا الحديث، وهي صورة الماء الذي تغير، صورة الماء الذي تغير، فإنه لا يجوز الوضوء به لا عند مالك ولا عند غيره. فكأن الحديث هنا يحمل على حقيقته في الظاهر ويحمل على مجازه في الماء المتغير، في الماء المتغير، ويلزم على هذا أن يكون اللفظ استعمل في حقيقته وفي، وهذه مسألة مختلف فيها بين أهل الأصول، هل يجوز إذا حملت اللفظ على الحقيقة أن تحمله على المجاز في وقت واحد؟ تقول جاء أسد وتريد به إنسانا وحيوانا، قال قد يقول مالك أو يقول المالكية ومن قال لكم إننا بالنسبة للماء المتغير استفدنا حكمه من هذا الحديث؟ لا، الماء المتغير يستفيد حكمه من حديث آخر، فنحن لم نحمل هذا الحديث على الحقيقة مرة وعلى المجاز مرة أخرى، إنما هو محمول عندنا على الحقيقة، لكن أخرجنا الماء المتغير بنص آخر غير هذا، بنص آخر غير هذا النص الذي معنا. نعم. قال الله عنه الوجه الثاني اعلم أن النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل بل التوضؤ في معناه، وقد ورد مصرحا به في بعض الروايات لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ولو لم يجد لكان معلوما قطعا لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم لفهم المعنى الذي ذكرناه، وأن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله سبحانه بالمستقدرات. هذه المسألة مسألة في الاستنباط جميلة جدا، ينبغي أن يراعيها طالب العلم، وهي أن ما يذكر في النصوص ليس دائما يرد مورد الحصر، فهناك ما يرد في النصوص ويراد به الحصر، وهناك ما يرد في النصوص ويراد به التمثيل أو التنبيه لأحد أفراد ذلك العام على غيره. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، طيب وإذا أراد أن يتوضأ؟ قال أيضا، والمنع من الوضوء من وجهين، الوجه الأول أنه جاء في بعض الروايات النص على الوضوء، لكن لو فرضنا أن هذه الرواية التي فيها الوضوء لم تذكر، هل يمنع من الوضوء منه ولا ما يمنع؟ يمنع، يمنع. لماذا؟ قال لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم لفهم المعنى الذي ذكرناه، وهو أن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله عز وجل بالمستقدرات. نعم. قال الثالث قبل هذا في مسألة يعني ما ذكرها ابن بطوطة العيد رحمه الله، وهي ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه، هكذا يغتسل برفع الفعل المضارع، وجاء في بعض الروايات وأنكرها القرطبي، جاء في بعض الروايات كما ذكر الحافظ بن رجب ثم يغتسل منه. وقال القرطبي لا يوجد في شيء من الروايات ثم يغتسل منه، وإنما هي ثم يغتسل منه. وأجاز بعضهم أن تقع الرواية بالنقل ثم يغتسل منه. والفرق بين الروايات أنه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، جملة ثم يغتسل منه تعليل لمنع البول في الماء الدائم، يعني لا تبول في الماء الدائم والشأن أنك ستحتاج إلى هذا الماء الدائم وتغتسل منه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضربن أحدكم امرأته ضرب العبد ثم هو يجامعها من آخر الليل، يعني لا يضربها، فإنه إذا ضربها لم يستطع أن يقع هذا منه، أن يقع هذا منها، لأن مآله إذا ضربها أن يحرم منها. فكأنه يقول لا تبول في الماء الدائم لأنك إذا فعلت ذلك فقد حرمت نفسك من استعمال هذا الماء الدائم. أما ثم يغتسل بالجزم فيكون هذا نهي عن البول بمفرده ونهي عن الاغتسال في الماء الدائم. وأما على رواية النصر وهي نفي أن تكون في روايات الحديث، فالمقصود لا يجمع بين الأمرين، فكأن النهي لا يتوجه إلا إذا جمع بين هذا وهذا، وهذا أضعف الوجوه، أو هذا أول من حيث الرواية فيه شك، والشيء الثاني من حيث المعنى أن المقصود هو النهي عن كل واحد منهما حتى ولو لم يوجد الآخر. النص نعم. الثالث ورد في بعض الروايات ثم يغتسل منه وفي بعضها ثم يغتسل فيه، ومعناهما مختلف، يفيد كل واحد منهما حكما بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط، ولو لم يرد فيه لفظة فيه لاستويا لما ذكرنا. يغتسل منه يعني يغتسل منه، لا يبولن أحدكم في الماء ثم يغتسل منه، ويغتسل فيه يعني ينغمس فيه. قال إنه قد جاء الحديث بهذا وهذا، وكل منهما يفيد معنى بطريق الاستنباط ومعنى بطريق النص. طيب ثم يغتسل منه، ما هو المعنى بطريق النص؟ الغرق. والمعنى بطريق الاستنباط أن ينغمس فيه. طيب ثم يغتسل فيه، المعنى الذي بطريق النص الانغماس، والمعنى الذي بطريق الاستنباط الاغتراس، يعني لا يقع منه إذا بال في الماء الدائم، لا يقع منه لا انغماس في الماء ولا اغتراس من الماء. نعم. الرابع مما يعلم بطلانه قطعا ما ذهبت إليه الظاهرية الجامدة من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء، حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم، أو لو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء لم يضر عندهم أيضا. والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم لاستواء الأمرين في الحصول في الماء، وأن المقصود اجتناب ما وقع فيه النجاسة من الماء، وليس هذا من مجال الظنون بل هو مقطوع به. طيب هذه مسألة ابن دقيق العيد ذكرها هنا مختصرة، وذكرها في الإمام شرح الإمام مطولة، وجعلها مناظرة بينه وبين الظاهرية، وساقها الصنعاني في حاشيته على الإحكام، وجعل نفسه حكما بين الفريقين، بين ابن دقيق العيد من ناحية وبين الظاهرية من ناحية أخرى. ولو ذهبنا في هذه المناظرة يمكن نأخذ أكثر من درسين، لكن عودوا إليها، موجودة عندكم في الحاشية. الظاهرية من أعظم الناس تعظيما للنص الشرعي، وهذا يحمد لهم، وقد أثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على عناية أبي محمد ابن حزم الظاهري بالسنة وتعظيمه للنص الكريم من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن كان هناك عند الظاهرية إغفال لما دلت عليه النصوص من المعاني في بعض المواطن وليس في كل موطن، ومن هنا يقعون أحيانا في أشياء غريبة جدا من التفقه، منها هذه المسألة. هو ذكر هنا أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. فقوله لا يبولن أي لا يباشر بولة الماء الدائم. قال: فلو أنه بال بجانب الماء وجر البول على الماء لم يتناوله هذا الحديث، ولم يقع النهي عن الوضوء أو الاغتسال من هذا الماء الذي جرت إليه النجاسة لأنه لم يبل فيه وإنما بال خارجه. طيب، الصورة الثانية: لو أنه بال في كوز ثم وضعه، هل يقال إنه بال في الماء؟ قالوا: ما بال في الماء، هو بال في الكوز، فإذا وضعه في الماء فإنه أيضا لا يحرم. الصورة الثالثة والتي لم نذكرها أيضا من دقيق العيد: قالوا إن هذا الحكم خاص بمن بال ولا يعم غيره، بمعنى الذي بال في الماء الدائم لا يجوز له أن يغتسل منه، لكن غيره يجوز أن يغتسل منه. قال: وهذه ظاهرية، هذه ظاهرية محضة. قال: والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم لاستواء الأمرين في الحصول في الماء. أصلا حكمة الشرع في النهي عن البول ما هي؟ النجاسة والتقبيح. وإذا كان كذلك فهل هناك فرق معقول بين كون البائل يبول في الماء أو يبول بجانب الماء أو يبول في كوز ثم يضعه في الماء؟ والشرع لا يأتي بما يحيله العقل، الشرع لا يأتي بما يحيله العقل، ولهذا لا تناقض بين الدليل الصحيح وبين العقل الصريح. قال: لأن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة، وليس هذا من مجال للظنون بل هو مقطوع به. يعني يقول: هذه المسألة ما تحتاج إلى أن نناقش فيها، وإن كان هو قد ناقش فيها في موضع آخر، لأن هذا أي القول الذي ذهب إليه معلوم قطعا بطلانه عند أهل العلم فلا يحتاج أننا نناقش أو أننا ننقضه أو نلتفت إليه، لأن هذا ظاهر غير مراجع. هذا حاصل الرواية الأولى: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه أو ثم يغتسل فيه. فحاصل هذا، حاصل ما سبق، وأن هذا الحديث لا يمكن إجراؤه على ظاهره لأن هناك نصوص أخرى تخصصه أو تقيده أو إجماع يخصص هذا. وعليه فإن حاصل أن هذا الماء إذا وقعت فيه النجاسة أن تنجيسه يقع بالتغير دون خلاف بين أهل العلم ودون القلتين عند كثير من أهل العلم. وأما ما زاد عن ذلك أي عن القلتين فينبغي أن يكون النهي أيضا على ظاهره في عدم البول فيه، لا لمعنى النجاسة وإنما لمعنى آخر. وهذا المعنى هو ما جاء في نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في موارد الناس، ذلك لأن الناس يحتاجون إلى هذه المياه، فإذا أصبحت هذه المياه مبالة يبول فيها الأول والثاني والثالث والرابع، فإن نتيجة ذلك أحد أمرين: إما استقذار الناس لهذا الماء، وحينئذ فذلك حرمان لهم من الانتفاع بهذا الماء، وإما أن ذلك سيكون ذريعة إلى أن يتغير الماء، لأن الماء إذا اعتاده الناس كلهم يأتون إليه للبول والعذرة فيه، فإن مآله أن يصير إلى التغير، أن يصير إلى التغير. ولهذا يمنع البول في الماء الراكد مطلقا. أما الحكم بأنه نجس فعلى التفصيل السابق، لكن النهي يبقى عن البول وعن التغوط في الماء يبقى مطلقا في كل الأحوال. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله، والشافعي كما سبق ذكرت أنه يفرقون بين القليل وبين الكثير، قال: إن الماء إذا كان قليلا راكدا فهذا محرم، إذا كان الماء أقل من قلتين فهذا محرم، إذا كان الماء أكثر من قلتين قال المذهب على أنه مكروه، ولا يبعد القول بالتحريم. قول لا يبعد القول بالتحريم أخذا بظاهر الحديث فإن فيه نهي، والنهي والأصل يقتضي التحريم. بقي الآن الرواية الثانية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل في الماء وهو جنب. قال صلى الله عليه وسلم: أما الرواية الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقد استدل به على مسألة المستعمل، وأما الاغتسال في الماء يفسده، لأن النهي وارد ها هنا على مجرد الغسل، فدل على وقوع المفسدة بمجرده، وهي خروجه عن كونه أهلا للتطهير به، إما لنجاسته أو لعدم طهوريته. ومع هذا فلا بد فيه من التخصير، فإما الماء الكثير، إما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي، أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة، لا يؤثر فيه الاستعمال. ومالك لما رأى أن الماء المستعمل طهور غير أنه مكروه يحمل هذا النهي على الكراهة. وقد يرجحه أن وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير، والحديث عام في النهي، فإذا حمل على التحريم بمفسدة خروج الماء عن الطهورية لم يناسب ذلك، لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية، وإذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة لأنه يستقذر بعد الاغتسال فيه، وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب، فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتنوعة إلا المفاسد المتوقعة. نعم. قال: فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتوقعة إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز، أعني حمل النهي على الكراهة، فإنه حقيقة في التحريم. طيب، هذه المسألة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، منه صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان من الجنابة في الماء الدائم. فأول قول: الماء الدائم خرج به الماء الذي يجري، وقوله وهو جنب خرج به ما إذا كان الغسل لغير الجنابة، وذلك للتبرد ونحو ذلك، أو لاغتسال مسنون. قال: استدل به على مسألة الماء المستعمل. الماء المستعمل لأهل العلم فيه مذاهب ثلاثة. المذهب الأول القول بأن الماء المستعمل نجس، فالإنسان لو توضأ وكان الماء لو توضأ أو اغتسل فاجتمع هذا الماء الذي توضأ به أو اغتسل به اجتمع في إناء، فقد قال بعض أهل العلم إنه يكون ماء نجس، وهذا القول مروي عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. قد حكي أنه رجع عن هذا القول. القول الثاني أن الماء إذا استعمل فإنه لا يصح به رفع الحدث، يصبح هذا الماء طاهرا ولكنه غير مطهر. لك أن تستعمله في أي استعمال، يمكن أن تستعمله في جميع أنواع الاستعمالات، لكنك لا ترفع به حدثا، يصبح ماء طاهرا غير طهور. القول الثالث قول مالك رحمه الله، قال الماء المستعمل ماء طهور، الماء المستعمل ماء طهور. إذا كان كذلك قال فأيضا هذا الحديث قد خرجوا عن ظاهره، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أما من قال إنه نجس فإنه يخرج بلا شك الماء المستبشر، وأما من قال إن الماء هنا يفرق فيه بين القليل وبين الكثير مثل ما قلنا في البول، فأيضا قد خرج عن ظاهره. وأقربهم إلى الظاهر أو إعمال الظاهر قول مالك، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، حمله على الكراهة. ونقول إنه أقرب إلى الظاهر، لماذا؟ لأنه ليس هناك تلازم دائم بين النهي عن الماء وبين كون الماء نجسا. كون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاغتسال ليس بالضرورة يدل ذلك على التنجيس، مثل ما قلنا إن الماء استعمل استعمالات متعددة، يستعمله الناس في الشراب، يستعمله الناس في الطبخ، يستعمله في أشياء أخرى غير مسألة رفع الأحداث. فالماء الذي اغتسل فيه الجنب يستقبله الناس ويستكرهون استعماله في أي شيء آخر، فمن فعل هذا أدى فعله إلى حرمان الناس من الانتفاع بالماء في وجوه أخرى. فلهذا قال مما يرجح قول مالك أن وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالطهارة، يمكن أن يستعمل ماء في الطهارة، يمكن أن يستعمل في الشرب، يمكن أن يستعمل في الطبخ، يمكن أن يستعمل في أي شيء آخر. وإذا كان كذلك فالحديث عام في النهي، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. وإذا كان عاما في النهي فإن حمله على التحريم لمفسدة خروج الماء، فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية لم يناسب ذلك. إذا حمل أنه إنما نهي عنه لأنه نجس، إذن خصصت الحديث في صورة واحدة وهي صورة النجاسة. والأصل كما قلنا أن نحمل الحديث على عمومه، فأقرب ما يكون فيه إعمال لعموم الحديث هو مذهب مالك رحمه الله في هذا الحديث، في أنه يحمل النهي عن الاغتسال في الماء الدائم على الكراهة. وقد جاءت أحاديث كثيرة جدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وكانوا يقتتلون على وضوئه، يعني على ما انفصل من أعضائه صلى الله عليه وسلم. هذا الماء الذي كان ينفصل عن أعضاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ماء مستعمل ولا غير مستعمل؟ ماء مستعمل، ولم ينهه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فيقيم هذا ماء مر على جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكيف يقاس عليه غيره؟ فالجواب أن الأصل عما جاء الأصل أن الأصل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الخصوصية، فالخصوصية أمر طارئ لا يثبت إلا بدليل يدل عليه. فلما كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فقد أقرهم على أنهم يتناولوا ما تساقط من أعضائه صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن الماء المستعمل لا ينجس ولا يمنع من الطهارة منه. ثم أيضا أن حديث أبي سعيد الذي سبق معنا، حديث بئر بضاعة، قرر قاعدة في المياه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وبناء عليه فنقول: الأصل في المياه هو الطهارة، ومن أراد أن يستدل على النجاسة فعليه أن يقيم الدليل على حصول هذه النجاسة. فإن قيل النهي عنه يدل على النجاسة، قيل لا، لا يلزم من النهي النجاسة، فقد ينهى عنه النجاسة وقد ينهى عنه لغير النجاسة. فإذا لا بد أن يكون عندنا دليل يدل على النهي ودليل يدل على النجاسة. وأما مجرد النهي فليس بضرورة أن الماء لا ينهى عنه إلا إذا كان نجسا. نعم. بارك الله عنك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وأكثروه الثامنة بالتراب. فيه مسائل: الأولى، الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء، وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك الرواية الصحيحة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. فإن لفظة طهور تستعمل إما عن الحدث أو عن الخبث، ولا حدث إلا على الإناء بالضرورة، فتعين الخبث. وحمل مالك هذا الأمر على التعبد باعتقاده طهارة الماء والإناء، وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص وهو السبع، لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع، فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العجرة، وقد اكتفى فيها بما دون السبع. والحمل على التنجيس أولى، لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى كان حمله على كونه أو معقول المعنى. قال الله قال: لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى، بندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العجرة فممنوع عند القائل بنجاسته. نعم، ليس بأقدر من العجرة، ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقدار. وأيضا فإذا كان أصل المعنى معقولا قلنا به، وإذا وقع في التفاصيل ما لا يعقل معناه اتبعناه في التفصيل، ولم ينقص لأجله التأصيل، ولم ينقض لأجله ينقض ولم ينقض لأجله التأصيل. ولذلك نظائر في الشريعة، فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى. طيب، هنا يشير الحافظ بن دقيق العيد إلى مسائل في التأصيل في فهم النص الشرعي. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء، أو إذا ولغ الكلب، وإذا شرب الكلب، وردت الروايتان، فليغسله سبعا. قوله فليغسله أمر بالغسل، واستدل به بعض أهل العلم على أن الماء الذي ولغ فيه الكلب ينجس بولوغ الكلب فيه. لماذا؟ للأمر بغسله. طيب، قال: لأن الغسل إما أن يكون عن حدث، وإما أن يكون عن خبث. فالغسل هنا هل يمكن أن يكون عن حدث؟ لا. ها؟ لا. لا. إذن لابد أن يكون عن خبث. إذن فلعاب الكلب خبث ينجس الماء، قال وأفرح منه، لأن قد يرد علينا الكلام الذي قلنا قبل قليل أنه لا يلزم من النهي عن الماء النجاسة. أفرح منه في الدلالة قوله طهور إناء أحدكم، يعني تطهيره، فجعله فجعل غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب تطهير له. والطهارة إما أن تكون عن حدث وإما أن تكون عن خبث، وهنا لا يتأتى الحدث فينبغي أن يكون عن خبث، فدل على أن الكلب ينجس الماء الذي ولغ فيه. أما مالك فقاعدته في المياه من أوسع القواعد، قال هذا الماء طهور، هذا الماء طهور، والنهي هنا على الكراهة والتنزيه، وبناء عليه فالماء يجوز أن يستعمل. لماذا؟ قال لقرينتين تدل على أن النهي هنا للكراهة. أولى هاتين القرينتين قوله صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا، فالقول فليغسله سبعا لو كان الغسل لأجل النجاسة لما كان هناك داع إلى العدد، لأن المقصود بالنجاسة زوالها سواء كان بواحدة أو أكثر من واحد. الشيء الثاني أنه لو وقعت عذرة في إناء فيه ماء كم يغسل هذا الإناء؟ حتى تزول النجاسة، واحدة أو اثنتين أو ثلاث، وليس هناك دليل يدل على أنه يجب الغسل ثلاث، فإن كان هو قول لي في المذهب. إذن لو كانت لأجل النجاسة لكانت أيضا العذرة ونحوها يجب أن تغسل سبعا مثل الكلب، فدل هذا على أن الغسل من ولوغ الكلب ليس لأجل النجاسة وإنما هو أمر تعبدي لا نعقل علته، وبناء عليه فنحن نقول يغسل الإناء سبعا لكن ليس لأنه نجس وإنما لأمر تعبدي لا نعلم علته. قال هذا الكلام عن المالكية، وبالمناسبة ابن دقيق العيد كان مالكيا ثم أصبح شافعيا، تفقه على المالكية ثم تفقه على الشافعية. قال هذا الكلام أو هذا الاعتراف لا يصح. لماذا؟ قال حاصل ما ذهب إليه مالك أنه جعل هذا الحديث غير معقول العلة، وعندنا قاعدة أنه متى دار النص عندنا بين أن يكون معقول العلة وبين أن يكون تعبدا محضا، فالأصل حمل على أيهما؟ على المعقول، كذا؟ هذا هو الأصل، الأصل حمل النصوص الشرعية على أنها معقولة المعنى، وبهذا ثبت القياس في الشريعة، أن القياس في الشريعة مبناه على ماذا؟ على معرفة علة الحكم لأجل أن يقاس عليه غيره. فيقول إن قول مالك يلزم منها أن هذا الحكم تعبدي، وغير قول مالك يجعل عند هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه من هذه الجلسة فما بعد إن شاء الله سيكون بعد الأذان استكمال لما سبق أن بدأناه قبل سنتين في الشفاء للقاضي عياض. نظرا إلى أن الأصل الكتاب طويل فإننا اخترنا كتاب المهذب من الشفاء إعداد الشيخ طرح الشامي، فقد وصلنا إلى الباب الرابع، وهذا الباب عقده القاضي عياض ليذكر جملة مما أجراه الله عز وجل على يدي النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات والكرامات. ذكر فيما سبق القرآن الكريم وبين وجوه الإعجاز فيه، وذكر انشقاق القمر ونبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. واليوم يسوق فصلا في تكهيد الطعام بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال القاضي عياض رحمه الله: الفصل الرابع عشر، من معجزاته تكثير الطعام ببركته صلى الله عليه وسلم ودعائه. عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فأطعمه شطر وسط شعير، فما زال يأكل منه وامرأته وضيفه حتى كاله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: لو لم تكله لأكلت منه ولقام بكم. ومن ذلك حديث أبي طلحة المشهور، وإطعامه صلى الله عليه وسلم 80 أو 70 رجلا من أقراص من شعير جاء بها أنس من تحت يده، أي إبطه، فأمر بها ففتت وقال فيها ما شاء الله أن يقول. وحديث جابر في إطعامه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق 1000 رجل من صاع شعير وعناق. وقال جابر: فأقسم بالله لا أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق في العجين والبرمة وبارك. وعن سمرة بن جندب: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة حتى الليل، يقوم قوم ويقعد آخرون. ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، وذكر في الحديث أنه عدن صاع من طعام وصنعت شاة فشوي سواد بطنها. قال: وأيم الله، ما من 30 و100 إلا وقد حز له حزة من سواد بطنها، ثم جعل منها قصعتين فأكلنا منهما أجمعون، وفضلت القصعتين فحملته على البعير. ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه، ومثله لسلمة بن الأكوع وأبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكروا مخمصة أصابت الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فدعا ببقية أزواج، فجاء الرجل بالحسية من الطعام وفوق ذلك، وأعلاهم الذي أتى بالصاع من الثمر فجمعه على نقص. قال سلمة: فحزرته كرب في العنق، ثم دعا الناس بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأوه وبقي منه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، وكانوا 40، منهم قوم يأكلون الجذع ويشربون الفرق، فصنع لهم مدة من طعام فأكلوا حتى شبعوا وبقي كما هو، ثم دعا بعس فشربوا حتى رووا وبقي كأنه لم يشرب منه. وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم حين ابتنى بزينب أمره أن يدعو له قوما سماه، وكل من لقي حتى امتلأ البيت والحجرة، وقدم إليهم ثورا فيه قدر مد من سم جعل حيسا، فوضعه قدامه وغمس 3 أصابعه، وجعل القوم يتغدون ويخرجون، وبقي الثور نحو مما كان، وكان القوم أحدا أو اثنين وسبعين. وأمر عمر بن الخطاب أن يزوج 400 راكب من أحمس، فقال: يا رسول الله، ما هي إلا أصوع؟ قال: اذهب. فذهب فزودهم منه، وكان قدر الفصيل الرازض منه، وبقي بحدثين الأحمسي، ومن رواية جرير، ومثله من رواية النعمان بن مقرن الخبر بعينه، إلا أنه قال: 400 راكب من مزينة. ومن ذلك حديث جابر في دين أبيه بعد موته، وقد كان بذل لغرماء أبيه أصل ماله فلم يقبلوه، ولم يكن في تمرها سنين كفاف دينهم. فجاءه النبي بعد أن أمره بجدها، وجعلها بيادر في أصولها، فمشى فيها ودعا، فأوفى منه جابر غرماء أبيه، وفضل مثل ما كانوا يجدون كل سنة، وفي رواية: مثل ما أعطاهم. قال: وكان الغرماء يهود، فعجبوا من ذلك. ومنه أيضا حديث أبي هريرة حين أصابه الجوع، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد لبنا في قبس قد أهدي إليه، وأمره أن يدعو أهل الصفة. قال: فقلت: ما هذا اللبن فيهم؟ كنت أحق أن أصيب منه شربة أتقوى بها، فدعوتهم. وذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يسقيهم، فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يأخذه الآخر حتى روي جميعهم. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح، وقال: بقيت أنا وأنت. قدح القدح. وقال: بقيت أنا وأنت، أقعد فاشرب. فشربت، ثم قال: اشرب. وما زال يقولها: واشرب حتى قلت: لا، والذي بعثك بالحق ما أجد له مشلكا. فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل. وفي حديث أنس: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصنعت أمي أم سليم حيثا فجعلته في ثور، فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ضعه وادعوا لي فلانا وفلانا ومن لقيت. فدعوتهم، ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته. وذكر أنهم كانوا زهاء 300 حتى ملأوا الصفة والحجرة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحلقوا 10 10. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه، وقال ما شاء الله أن يقول، فأكلوا حتى شبعوا كلهم. فقال لي: ارفع. فما أدري حين وضعت كانت أكثر أم حين رفعت. وأكثر أحاديث هذه الفصول 3 في الصحيح، وقد اجتمع على معنى حديث هذا الفصل 14 من الصحابة. رواه عنهم أضعاف من التابعين، ثم من لا يعد بعدهم. وأكثرها في قصص مشهورة ومجامع مشهودة، ولا يمكن التحدث عنها إلا بالحق، ولا يسكت الحاضر لها على ما إن كان. هذا الفصل في بيان بعض ما أكرم الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الطعام الكثير مبارك النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الدعاء بالبركة، أو بأن يضع يده فيه، أو يدعو صلى الله عليه وسلم فيكثر هذا الطعام. وهذه القصص التي ذكرها ليست على سبيل الحصر، وإنما هي كثيرة، كما ذكر أنها تروى عن أكثر من 19 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منها هذا القصة الأولى التي رواها جابر رضي الله عنه، رجلا وهو قد اختصر الحديث، جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في الزواج، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليس لنا ما نأكل، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شطر وسق، يعني نصف وسق من الطعام من شعير، فأخذه إلى بيته وأخذ يأكل هو وزوجته وضيفان من هذا شطر الشعير وهو لا يفنى، حتى كان في يوم من الأيام أخذ يكيله، فلما كاله ثنيا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكنه لأكلتم منه ولقام بكم، يعني لو لم تأتي به لو لم تحدث فيه الكيل لبقيتم تأكلون من هذا الشعير إلى ما شاء الله. قال وذلك لأن هذا الكيل قد نقص به صدق التوكل على الله عز وجل، فلما أحدث هذا الرجل في هذا الطعام هذا الكيل ذهبت البركة التي كانت في هذا الطعام وبقي كبقية الطعام، وأي طعام يفنى. القصة الثانية قصة أبي طلحة، وقصة أبي طلحة أيضا اختصرها، وهي أن أنس دخل المسجد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتلوى فأدرك أن به جوعا، وفي رواية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط على بطنه حجرا فأدرك أنه جائع، وفي رواية أنه سمع في صوت النبي صلى الله عليه وسلم ضعفا فأدرك أنه جائع. قال فمن هذا أن في القصة تأتي بعد قليل أن أم سليم أخذت أقراصا من شعير وأخذت خمارا لها ولفت فيه هذه الأقراص ثم ردت أنسا ببقية هذا الخمار وأعطته هذه الأقراص من الشعير ليذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبعثك أبو طلحة بطعام؟ قال نعم. قال هيا إلى منزل أبي طلحة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزل أبي طلحة وأمرها أم سليم بأن تفت تلك الأقراص فتضع عليها دهنا إداما لها، فأكلوا وكانوا يزيدون على السبعين، يعني هذه أقراص كانت تجري لأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. القصة الثالثة حديث جابر في إطعامه يوم الخندق، وقد سبقت معنا هذه القصة في أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما كانوا في يحفرون في الخندق، فجابر رضي الله عنه أدرك أيضا ما كان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر زوجته أن تذبح عناقا كان صغيرا عندها وأن تطبخ طاعا من شعير، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه سرا لأجل أن يأتي إلى هذا الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجيش كلهم هيا إلى طعام جابر. فلما جاء الجيش هال جابر هذا الأمر، فقالت زوجته أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأن عناق وأن الصاع من شعير؟ قال نعم. قالت هو أعلم دعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعها لا تنزل البرمة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فيها فأكل الجيش كلهم من هذا العناق ومن هذا الصاع من الشعير. يقول جابر فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوا وانحرفوا كأن شبعوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عزيمنا لا يقبل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بسق في البرمة والعجين وبارك. وأغرب من هذا هذه القصة قصة سمرة بن جندب، قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها لحم، والقصعة هي إناء صغير، فتعاقبوها غدوة حتى الليل من الصباح إلى الليل والناس يأتون إلى هذه فالقصعة يأكل كل واحد منها حتى يشبع نهار كامل يوم كامل، والناس يأكلون من هذه القصعة التي هي أصلا إنما تكفي الاثنين أو الثلاثة. ومن ذلك هذا القصة قصة أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 30 و100، وذكر الحديث أنه عجن طعام طاع من طعام وصنعت شاة فشوي سواد بطنها. والمقصود بسواد البطن إلى هو الكبد والطحال ونحو ذلك، أي الحشى. وأيم الله ما من 30 و100 إلا وقد حز له من سواد بطنها. عن الكبد كم تكفي أخوان؟ هذه الأشياء كم تكفي أصلا؟ لا تكفي إلا عدد قليل. قال إن هؤلاء قد حز لهم من سواد البطن. ثم بعد ذلك اللحم وضعت منه قصعتان فأكلوا منها أجمعون، وفضل في القصعتين فحملت على البعير صلوات الله وسلامه عليه. جيش كامل يأكل يزيد على 300 من هذه، وكلهم يأكلون من سواد البطن، ثم تبقى كما هي عليه وتحمل على البعير. قال جاء مثل هذا من حديث عمر ومن حديث سلمة بن الأكوع ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عمر ومن حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة، كلهم يرون قصص متعددة في أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، هذا يذكر قصة في غزوة وذاك يذكر قصة في غزوة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع قلة الزاد أمرهم بأن يجمعوا ما عندهم من الأزواد، كل إنسان يأتي بما عنده. قال يأتي الرجل بالحفية من الطعام، يعني بشيء يسير، أعلاهم الذي يأتي ومعه صاع من طعام فيجمعها النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلمة فحذرته كربضة العنز أو كربضة العنز. قيل في التفسير كربضة العنز يعني ارتفاعها ارتفاع العنز حينما تكون رابضة، وقيل المقصود يعني أنها من حيث المكان، من حيث سعة المكان، أن هذا الطعام الذي جمع إنما يكون يغطي المكان الذي تربض فيه العنز. فوقع هذا في قصص متعددة أن الجيش كلهم يأكلون من هذا الذي جمع من بقية أزواجهم. القصة الأخرى هي قصة علي بن أبي طالب، وهنا لم يشر إلى سبب القصة، وقد جاء في بعض الروايات أن هذه القصة أنه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب فأطعمهم اليوم الأول، ثم أخذ يحدثهم ويدعوهم إلى الإسلام. فقال أبو لهب سحركم محمد، ثم صرفوا عنه، ثم صنع لهم في اليوم الثاني فلما أكلوا تفرقوا مباشرة، وكذلك في اليوم الثالث، مع أن الله عز وجل قد ساق أمامهم حدثا كان ينبغي أن يكون سببا لإيمان. قال جمع بني المطلب وكانوا 40، منهم قوم يأكلون الجذع ويشربون الفرق، يعني منهم أناس أكلون يأكل الجذع الحالة ويشرب الفرق، يعني الإناء الذي يسع 3 آخر، هم 40 وكل وبعضهم فيه هذا الشرف في الأكل. قال فصنع لهم مدا من طعام، المد ربع الصاع، قيل المد هو الحفنة التي تكون في يد الرجل المتوسط، صنع لهم مدا من طعام فأكلوا من هذا المد من الطعام حتى شبعوا. أليس هذا دليل النبوة؟ كان ينبغي أن يسوقهم إلى الله عز وجل. فهذه الكرامات بعضها يعني تأتي بسبب الحاجة، وبعضها تأتي تقيم دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن ذلك قصة جابر رضي الله عنه في دين أبيه. جابر توفي والده عبد الله بن الحرام رضي الله عنه في غزوة أحد، وخلف جابرا وستا من البنات، وكان على عبد الله بن الحرام دين، وهذا الدين كما ذكر هنا انه كان اليهود. فعرض عليهم جابر بن عبد الله ان يتنازلوا عن شيء من دينهم فابوا، فعرض عليهم ان يعطيهم اصل المال فابوا، وكان التمر تمر هذا النخل يحتاج الى سنين لاجل ان يقضي هذا الدين الذي على عبد الله بن حرام لهؤلاء اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له جدها، جد هذه النخل، وجعلها بيادر في اصولها. البيدر هو المكان الذي يجمع فيه التمر لاجل ان ينشف، وكذلك الحب لاجل ان يصفى، ويطلق البيدر على نفس الطعام المكور. قال ياتي الى هذه النخله فيجدها ويضع تمرها تحتها، والثاني يجدها ويضع تمرها تحتها، وهكذا فمشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فيها، فاوفى منها جابر غرماءه وفضل ما كانوا مثل ما كانوا يجدونه كل سنه، ما نقص شيء. هؤلاء الغرماء كلهم اخذوا حقوقهم، والتمر الذي بقي بعد وفاء هذا الدين هو نفس التمر الذي يبقى في كل او ياخذونه كل سنه. ثم ذكر قصة أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ورأى فيه جوعا فاستتبعه حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم أحد بيوته، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لبنا في قدح قد أهدي إليه، فقال أو فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يدعو أهل الصفة. وهنا أبو هريرة أصابه شيء من الحسرة، قال والله إني لأحق الناس بهذا اللبن، هو الآن في غاية الجوع، ثم مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا أهل الصفة، ولكنه لا يستطيع أن يعتذر عن أمره صلى الله عليه وسلم. فدعا أهل الصفة، قال وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيهم واحدا واحدا، فكان كل واحد يشرب من القدح حتى يروى، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وهكذا حتى انتهى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة بقي أنا وأنت. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء فوضعه في يد أبي هريرة وقال اشرب، فشرب حتى روى. قال له اشرب، فشرب اشرب. قال يا رسول الله والله لا أريد له مسلكا. قال فسمى النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الفضلة. هذا أمر العجب، لأن هذه شربة لبن ومع ذلك تروي أهل الصفة كلهم حتى لا يبقى منهم أحد، ويشرب ذلك الذي وجد في نفسه ما وجد أبو هريرة رضي الله عنه. وأخيرا قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالصفية، حينما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فصنعت أم سليم وليمة عرس للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوليمة حيث تمر مع السمن وإقط، أو تمر معه سمن ودقيق، صنعت حيثا للنبي صلى الله عليه وسلم فجعلته في تور، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس ضعه وادعوا لي فلانا وفلان ومن لقيه، فدعاهم جميعا. قال فما تركت أحدا لقيته إلا دعوته لوليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدخلوا وكانوا زهاء 300 حتى ملأوا الصفة والحجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحلقوا عشرة عشرة حتى لا يزدحموا. جعلهم حلق عشرة عشرة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام ودعا فيه فقال ما شاء الله أن يقول فأكلوا حتى شبعوا كلهم حتى شبعوا كلهم لم يبقى أحد من هؤلاء إلا وقد شبع من وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أصلا حيث قليل ولكن الله بارك فيه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفع بعد أن فرغوا فما أدري حين وضعت كانت أكثر أم حين رفعت. هذه قصص كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي آيات وعبر لما كان من البركة في دعائه صلى الله عليه وسلم وفي يده وهي علامات بينات على ما أكرم الله به سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذه الحوادث الكثيرة أحيانا تكون بسبب الحاجة وأحيانا تكون دليلا يقيم الله عز وجل به الحجة على من يشاء من عباده. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا يصح إنكار هذه الأخبار لأنها ثابتة في الصحيح وإنكارها وخاصة أن مثل هذا ليست أحاديث في حادثة واحدة أو اثنتين إنما هي أحاديث متواترة إن كان جاهلا علم وإن كان عالما فلا شك أن هذا اسم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله.